يطوف علي من حبي خيال فيرقص مهجتي ذاك الخيال فأبكي يا عيني يا عيني فأبكي فأبكي فأبكي والدموع لها انحدار كحدر السيل ترسله التلال وأشكو نار إلي غيري ودائي في الهوى الداه العضاد يطوف علي علي يطوف علي من حفي خيال خيال من جانبي الشام بتروح يا علي زادت يا عيني من على البيت الغايبة بيضاء وسود مين يا عيني من يراقبني طب يا خدي على الضرب يا عيني واسمع سلاحيني شمس الكمال بدت يا سيدي من جانب الشمبة روحي علي هددت يا عيني من عربي الغيبة بيضاء الجود مين يا عيني من يراقبني طب يا خالي على الضرب يا عيني واسمع تحيني الكرتوية يا روح صلاحي فيك بلبوران مال ملاحي الكرتوية يا روح صلاحي فيك بلبوران مال ملاحي يا روحي روحي روحي مع الأرواح إلى سيدي نبهان عارفين يا روحي روحي روحي مع الأرواح إلى سيدي نبهان عارفين نائلك التوية دار الصلاح فيك برورا مهما الملاح يا رسول الله يا بن زهراء يا سيدي محمد يا كحيل العين يا روح الروح يا نور القلب يا أصل الروح يا سيدي محمد يا روح الروح يا نور العين يا سيدي محمد يا كحيل العين يا ضياء العين يا ابا احمد ما دم يا سيدي محمد ويا اهل النبهانية ويا نور عيني مربوط قلبي بحمرة أزلية ويا أهل النبهانية ويا نظر عيني مربوط قلبي بحمرة أزلية يا بيبي جيلانوكم والجاري لو عالجار يا قوم سيدي النبهان أوصافي حقي الجار يا بيبي جيلانوكم والجاري لو عالجار يا قوم سيدي النبهان أوصافي حقي الجار شدوا زمولا لكم هيا على النجار نجار نجر زمان لأهل الخصوصية يا أهل النبهانية ويا نور عيني ومربوط قلبي بكم رهنة أزلية يا أهل النبهانية ويا نور عيني ومربوط قلبي بكم رهنة أزلية يا قوم أهل الصفا أرواحوا نفساكم ذوقوا فيها بهر طعن ريحوا مطاياكم أنتم كرام يزيان والجود من شأنكم عاداتكم بالكرام وأخلاق عالية يا أهل النبهانية ويا نظر عيني وغربوا قلبي بكم رحلة أزلية يا أهل النبهانية ويا نور عيني وغربوا قلبي بكم رحلة أزلية والله يا أهل النبهان وحلوكم فاضة حتى نجوم السماء من نوركم أضاء والله يا أهل النبهان وحلوكم فاضة حتى نجوم السماء من نوركم أضاء يا مالكين المهان كيف الصبر أعرف عفوا علي يا أهل النبهانية يا أهل النبهانية يا نظر عيني ومربوط قلبي بكم رحنا أتنية يا أهل النبهانية يا نور عيني ومربوط قلبي بكم رحنا أتنية والله يا جرسيني ما ظن تجتموني أبكي لأجل شوفيكم جراح لعيوني والله يا هرسيني ما ظنت تشكوني أبكي لأجل شوفيكم جراح لعيوني والله يا هرسيني ما ظنت تشكوني أبكي لأجل شوفيكم جراح لعيوني زايد غرامي بيكم يا قوم وافوني محدود حبي لكم والناس مني يا أهل النبهانية يا نور عيني ومربوط قلبي بكم رحنا أزلية يا أهل النبهانية يا نور عيني مربوط قلبي بكم رحنا أزلية غنيت من شجال بلبل مع الورقة محدود حبي بيكم والله ما أشقى غنيت من شجال بلبل مع الورقة غنيت من شجال بلبل مع الورقة محدود حبي لكم والله ما أشقى غنيت من شجال بلبل مع الورقة محدود ظني بيكم والله ما أشقى زايد غرامي بكم والعروة الوثقى زايد غرامي بكم والعروة الوثقى زايد غرامي بكم والعروة الوثقى نصلي للأبد ركعات وتريث يا أبي أهلاً بهدية يا نور عيني مفتوح قلبي في قمرة ثانية أهلاً بهدية يا نور عيني مفتوح قلبي في قمرة ثانية مفتوح قلبي في قمرة ثانية فاتحة أنا في طيبة هذه نفحة من سدى أنا في طيبة هذه نفحة من سدى حركت فيا هوي أنا في طيبة لنا فأثارت كامنات من جوي أنا في طيبة أنا في طيبة هذه نفحة من سبب حركت في هوي ما أحيلنا ما أحيلنا ما أحيلنا وقد لاحت لنا فأثارت كامنات من جوي يا أخا الركبان يا أخا الركبان يا أخا الركبان إن جزت الحمام يا أخا الركبان إن جزت الحمام حي عني كل صب يا أخي يا عيني يا عيني يا عيني يا أخا الركبان يا أخا الركبان إن جزت الحمار حي عني كل حي يا أخي يا أخا الركبان إن جزت الحمى حي عني كل صب يا أخي قف بسلع وبوادي المنحنى المنحنى وتمتع من شبابك اللوي يا أخا الركبان جز الحمار آذان آذان آذان حي عني كل حي كل صب يا أخي قف بسلع النادي وادي المنحنى وتمتع من شذاذك الوي واروي للأحباب شوقي والهوى فعسى أن ينظروا عقدا علي. عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا نصيبي يا أبا القاسم يا علم السفينة يا ساكن المدينة يا شاطئ الأمان يا حبيبي يا سيدي قف بسلع أو بوادي المنحنى وتمتع من شذاذك الوي واروي للأحباب شوقي والهوى والهوى فعسى أن ينظروا عطفا علي. عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي يا سيدي واروي للأحباب يا مرتع الأحباب يا حبيبي واروي للأحباب شوقي والهوى فعسى أن ينظروا عطفا علي. عللوني عللوني عللوني باللقاء عللوني عللوني عللوني باللقاء يا رفقتي إنما الهجران يكوي القلب كي عللوني باللقاء عللوني عللوني عللوني عللوني باللقاء يا رفقتي عللوني باللقاء يا رفقتي إنما الهجران يكوي قلب كيف فؤادي أبدا أبدا أبدا ففؤادي ففؤادي ففؤادي أبدا في ذكرهم إن في الذكرى شفاء للذوي. ففؤادي أبدا أبدا أبدا في ذكرهم ففؤادي أبدا في ذكرهم إن في الذكرى شفاء لدوي. قسما قسما قسما قسما قسما قسما ما همت في غيرهم يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني قسما يا سيدي قسما ما همت في غيرهم قسما قسما قسما قسما ما همت في غيرهم أسحروا قلبي وأدموا مخلصي روحي القلب بأنسام الحيمة روحي القلب روحي القلب بأنسام الحمى روحي القلب بأنسام الحمى يا عيني يا عيني روحي القلب بأنسام الحمى فبذكراهم فبذكراهم يعود الميت وحي يعللوني باللقاء رفقتي الله عللوني باللقاء رفقتي الله يا عيني الله وزوّر للعنان كل عيوننا وزورت العهد نور عيوننا فنظرك يا سيدي طوق شاشة عنا فنظرك يا سيدي طوق شاشة عنا شوف شوف حاد الحضرة شوف الجنة قدرت لك يا أبو أحمد في تجل قدرت لك يا أبو أحمد في تجل عرض حال الضعاف في الأقوياء ولدى الأقوياء للضعفاء عرض حال الضعاف للأقوياء وندى الأقوياء للضعفاء وإذا راعت المهمة عبدا وكساه الزمان ثوب عناء وإذا رأت المهمة عبدا وكساه الزمان ثوب عناء وتخلى عنه الصديق وألقته المعاصي بقبضة الأعداء فله أن يدق باب نبي فيه لاذت أكابر الأنبياء وإذا راعت المهمة عبدا وكساه الزمان ثوب عناء وتخلى عنه الصديق وألقته المعاصي بقبضة الأعداء فله أن يدق باب نبيٍ فيه لاذت أكابر الأنبياء علم المرسلين غوث البرايا سيد العالمين سامي اللواء جئته ليس لي سواه جئته ليس لي سواه وإني لم أر في الورى ضعيفا سواه عاركتني الأعداء حتى تعدت وأرادت بالزور هدم علي وذنوبي علي قد سادتهم وذنوبي وذنوبي علي قد ساعدتهم وألقتني بحية رقطاء فلهذا قرعت باب رسول الله فلهذا قرأت باب رسول الله سيد المرسلين أبي الزهراء فلهذا قرأت باب رسول الله سيد المرسلين أبي الزهراء راجيا غارة الرسول لحال راجيا غارة الرسول لحال فيه زاد دائي فيه زاد دائي وعز دوائي المدد يا رسول الله المدد يا مفيد النور على الوجود المدد المدد يا كريم الذات يا جميل الصفات يا مبتلى الغايات يا سراج العالم يا قمر يا قمر الذي نور عرش الله المدد يا وزين العالم يا حبه روح عن طول عمري والعصر يا العصر يا العصر الخمر من شفتيك غير محرم والورد في خديك مثل العندن بالله تسعفني تطيب آفني لا في فؤادك رحمة لمسيامي ضمت جوارحه فؤادا موجعا